ترانا وبيك من قوانا ليه ما نجيب برانا وبيك من قوانا نلتمس المعالي ونرفع مستوانا ونرفع مستوانا بالتعليم نساهم وفي الآداب نزاحم ونصبح شعب عالم نعلو على الصغائر وننهض بجدارة وننهض بجدارة في عصر الحضارة في عصر الحضارة الوطن المفدى واجب نتعدى للوطن المفدى واجب نتعدى وبإخلاص وغيرة إصلاح نبدأ فيه إصلاح نبدأ فيه همة والشجاعة نقبل للزراعة ونهتم بالصناعة وبأحدث وسائل نحصدنا السيارة نحصدنا السيارة في عصر الحضارة في عصر الحضارة الأهداف جلية والآمال قوية الأهداف جلية والآمال قوية وبإقدام شبابنا بسواعد الفتية وبسواعد الفتية برفعة بلادنا يظهر اتحادنا ونوافل جهادنا نخلي باسم بلادنا ونعرف بالمهارة ونعرف بالمهارة في عصر الحضارة